في بضرورة تسمعني. أنا حاسة إن أنا لوحدي هتتعطل وقياني، ما أنت أهم شيء عندي حبيبي ضرورة تسمعني. أنا حاسة إن أنا لوحدي هتتعطل وقياني، ما أنت أهم شيء Panel.